كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. قال الحافظ رحمه الله: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها القصر، فهي ثلاث، هي ثلاث، لا في نزول ولا في طلوع، ثلاث. واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس. فإذن هذا الاختلاف، لأنه ما تنقسم ركعة ونصف، ما في شيء اسمه ركعة ونصف. إذن عند الاحتمالان خلاص واضحان، إذا قسم الجيش بالنصف طائفتين فمعنى ذلك إما أن يصلي مع الطائفة الأولى، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وإما يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وكل طائفة تتم لنفسها. فإذا صلى بالأولى ركعة سيتمون لأنفسهم ركعتين، تصير ثلاث. إذا صلى بهم ركعتين سيتمون لأنفسهم ركعة حتى تصير ثلاثة. قال المرداوي: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين، يعني بالطائفة الأولى، وبالثانية ركعة بلا نزاع، يعني عند الحنابلة، ونص عليه. قال: ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة الأولى صحت الإنصاف. قال ابن قدامة: وأيما فعل فهو جائز المغني.